قولوا نفسك. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه نصيحة أخوية وحرض على أمور الجهاد، الجهاد والخوارج الذين يقاتلون المسلمين تحت أسماء مختلفة، داعش أو غير داعش، كلها خوارج. هذه طريقتهم، يسمون أنفسهم أسماء مختلفة حتى تقول هذه غير هذه. كل هذه أمور معروفة عنهم. فأنا أنصح أخواني في قوت الليل الشقيق جميعا في الجنوب، خصوصا خاصة في الجنوب، أن يكونوا عاملا للجيش بقيادة الفريق حتر المشير حتر تحت قيادة الجيش. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج حينما يقاتلون المسلمين تحت إمرة أمير مسلم، فلا تقاتلوا بمفردكم، لما تقاتلوا تحت إمرة الأمير حسب الخطة التي يضعها الأخ بشير حتر، ويمتازوا بالاستقامة والصلاة والعقيدة السلفية حتى يحرق قطر ليل الشقيق من هؤلاء الخوارج من تحت قبضتهم، ويصير حرا تحت لواء الإسلام تحت إمرة الأمير المسلم وتحت قيادة إسلامية. أنصح لكم يا إخواني الجنوب في قطر ليل الشقيق، خصوصا أهل الجنوب، أن يساعدوا ويساهموا في قتال مع الجيش في قتال الخوارج حتى تحرر البلاد من رمى قبل الخوارج ويصير حرة خالصة لأهل السنة والجماعة. هذا ولله التوفيق، ووثق خيرا بالفريق حتر ومن أهل السنة، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم وعلى الله وبركاته. مرض بنفسك والتاريخ. أخوكم بالله حسن عبد الوهاب البنا، الداعية السلفي في جمهورية مصر العربية. يحييكم على الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربعة وعشرين جمادى الأولى 1440.